هنا قال ما معنى الحج المبرور؟ الحج المبرور رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي جمع شروطا، وهو أن يكون الحاج مخلصا لله عز وجل في حج يبتغي بذلك وجه الله، وأن يوقع حجه على الصفة المشروعة لا يترك منها ركنا ولا واجبا، أن يعمله على وفق السنة، وأن لا يرتكب محظورا يعني لا يرتكب المحرمات، أن يتأدب بآداب الإسلام، وأن يبذل المعروف ما استطاع يعني يتصدق مثلا بما تيسر بالكلمة الطيبة، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، وأن يكف شره، يبذل الخير ويكف الشر. هذا جماع الحج المبرور. قال هنا قدمت قبل سنوات للعمرة بالطائرة، وعندما مررنا بمحاذات الميقات لم أتمكن من خلع المخيط وبقيت على ذلك إلى المطار، وهناك لبست الإحرام واغتسلت، فهل علي شيء أني أهللت بالعمرة من المحاذاة؟ الواجب إذا حاذ المحرم الميقات أن يهل بالحج أو بالعمرة وهو في الطائرة، إذا حاذ وصار على جو وفي سماء ذلك الميقات أو مقابلا له من أي جهة من الجهات، فإنه يجب عليه أن وهو يريد الحج والعمرة أن يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، وينبغي له أنه يخلع ثيابه المخيط يتجرد، وأن يلبس وهو في الطائرة أو وهو في المطار لأنه أرفق به، لكن لا ينوي الدخول في أعمال النسك أعمال العمرة وأعمال الحج إلا بعد أن يحاذي الميقات، يصير على سماء ذلك الميقات أو مقابلا له. فإذا لبس مثلا في المطار اغتسل وتوضى ولبس ثم لبس الإحرام، فإنه يمكنه أنه يعتأ أنه يلبي ويدخل بالنية إذا حاذ الميقات. أما فعل هذا وأمثاله فإن الإحرام صحيح ولكن عليه دم، الإحرام صحيح لأنه أحرم من غير الميقات الذي مر عليه فعليه دم والإحرام صحيح. نعم. قال بالنسبة للتنبيه على الهاتف الجوال أثناء الصلاة فيما يظهر أن هناك عدد كبير ما لا يفهم العربية فلا ينفع معهم التنبيه، فيحبذ لو تترجم الكلمة أو توضع تنبيهات مكتوبة بأكثر. أولا فنحن التنبيه إذا نبه أحد الأئمة ما ننبه أثناء الصلاة، يعني ما ينبه أثناء، يعني ينبه مثلا قبل صلاة الجنازة بعد صلاة الفريضة، وهذا في الحقيقة يعني التنبيه يجب يعني التواصي بالحق والتواصي بالصبر، يعني هذا قد لا يفهم فعلا بعض الناس اللغة العربية، لكن المصلي إذا كان بجنبه أحد الناس وهو مثلا عنده سمع الجوال منه فينبغي له أن ينبهه ويقول تقفل الجوال، فإنه إذا لم يفهم بالكلام فإنه يفهم بالإشارة. والجوالات هذه يعني كثير من الناس وبعض الناس يدخل المسجد وينسى أن معه الجوال، ثم يحدث أن أحدا يكلمه أو يدق عليه في جواله وهو في الصلاة أو في أثناء الصلاة وبعد كذا، فهنا لو نبه من الأول أو تعود أيضا تعود واعتاد على أنه يقفل الجوال تكون صعبة لكم أو يقفله أو يتركه في السيارة، فإنه يتنبه ويعتاد على ذلك. والحقيقة أن فيه تشويش، وخاصة إذا كان هناك نغمات وموسيقى مزعجة، وبعض الأحيان يكون فيه أغنية وصاخبة، فالتواصي بالحق. وأيضا بعض الناس ترى الناس يصلون وهو يصور المصلين أو يصور بعض المناظر في المسجد، وهذا في الحقيقة قد تعدى وقد عمل عملا شغل به الغير. فينبغي أن نتناصح وأن ننبه مثل هؤلاء بالحكمة وبالإقناع. وهذه المساجد لم تبنى لهذا، يعني لو ترك كل واحد جواله يعني يضرب موسيقى أو أغنية أو يعني فهذا كأنك في سوق. هذه دقائق معدودة، 8 دقائق مثلا أو 9 دقائق أو 10 دقائق يقف فيها بين يدي الله عز وجل، لابد له أن يحسب هذا الحساب، وأنها أشرف وأعظم وأفضل وقت يقف فيه بين يدي الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما ما ذكر السائل وفقه الله من أنه ينبغي أن يكون هناك إعلانات، فهذا على كل حال هناك بعض الإعلانات في المداخل، وينبغي أن تكثر أيضا للتنبيه وللذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. قال: هل يجوز الحج لمن عليه دين وموعد هذا الدين بعد الحج بأشهر وهو إن شاء الله سوف يسدده؟ مثل هذا لا بأس، لأنه لم يطالب بالدين في وقت الحج. قال: رجل اشترى أرضا وحول عليه قرض البنك وقد زادت قيمتها بعد ذلك، ثم جاء آخر واشتراها، السؤال على فعل هذا مش؟ نعم، لأن هذه الأرض صارت ملكا لك، يعني فأنت اشتريت الأرض وتحملت مثلا مال البنك مثلا من قرض في هذه الأرض أو في هذه البناية، صارت ملكا لك، فتبيعها بالثمن الذي تريد. نعم. بقية الأسئلة إن شاء الله في الدرس الآخر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم المسلمين ويحب ورضى. اللهم علمنا ما جهلنا من دينك، وفقهنا بالدين، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعيدنا يا رب العالمين من نزغات الشياطين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.